تنساش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش مرات عدت مرات شدت مرات سنت وانا وياك والمرات التانية شدت مرات سند وانا وياك والمرات التانية ما بعد برجع ولقاك ما تسيبنيش ما تغرقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمه شالتني وما سابتنيش واما تحارب وانا في القارب بالموجه وبالريح والخوف وابقى وما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع بهذه عرابة تيجي تحارب عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما فارقنيش وانا لسه رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمه شالتني السيف تقتل بي عدوك الصليب تضع نفسك من أجل عدوك.